الو، ايوه مجله النضال، صباح النور. الصحفي المجهول؟ لا يا فندم، هو لسه ما جاش. ايوه يمكن بعد ساعه، بعد نص ساعه، انما بالتاكيد هو جاي. نقول له مين؟ ايه بعدين؟ بعدين خلاص، مع السلامه. مش عايزه تقولي اسمك، بلاش، عايزه تبقي مجهوله زي الصحفي المجهول، مفيش مانع. ايه يا حناوي، بتكلم نفسك ولا ايه؟ صباح الخير يا استاذ رؤوف. لا، اصل واحده كانت طالبه الاستاذ خالد، ولما سالتها نقول له مين قالت بعدين بعدين. هما ليه ما بيقولوش هما مين يا اخي؟ هما حرين. ما هو على فكره يا استاذ رؤوف، صوره الغلاب بتاع الاستاذ خالد وهو شايل الكاس تجنن. ايه عجبتك؟ انا هاخد عددين من المجله اعلق غلافهم عندي في البيت. وده بقى يبقى اعجاب بالصوره ولا بصاحب الصوره؟ بالاتنين يا استاذ. حضرتك مصور هايل، والاستاذ خالد بطل سباحه وصحفي هايل، بس يا خساره. ايه يعني؟ كان نفسي كل الناس تعرف ان الصحفي المجهول اللي بيكتب باب محتار يا ناس وبيرد على مشاكل القراء هو نفسه بطل السباحه خالد منتصر. قول لي يا استاذ رؤوف، هو ليه ما بينضش الباب بتاعه باسمه الحقيقي؟ ما تساله هو السؤال ده. ما انا سالته برضه يا استاذ، ضحك وقال لي انه بيحب يعيش مشاكل الناس، وبيحب ينصحهم، وبيحب يفيدهم، والناس ممكن تثق فيه من غير ما تعرف هو مين اكتر من ثقتهم فيه لو عرفوا هو مين. والله هي فكره برضه، لكن انا شخصيا مش مقتنع بيها. ولا انا يا استاذ. تصور حضرتك ان صوره الاستاذ خالد على غلاف المجله قدام الناس كلهم، ومع بيعان الجرايد وعلى الصفه، والناس كلها ما تعرفش ان ده الصحفي المجهول. ده انا لو اعرف ان بطل السباحه المصري ده هو الصحفي المجهول كنت وثقت فيه اكتر. طيب روح هات لي فنجان قهوه. ايوه نعم. لا، الصحفي المجهول مش موجود، انا زميله المصور رؤوف. اي خدمه عايزاه شخصيا؟ يعني مش ممكن اقوم باي خدمه بداله؟ ايه قلمين على وشه؟ لا لا، مش للدرجه دي. حضرتك تقدري تشرفي وتقابليه شخصيا وتبلغيه رسالتك. مع السلامه. قلمين على وشه مره واحده؟ طب ليه؟ هو عمل لها ايه؟ انت عملت زيي وبتكلم نفسك يا استاذ رؤوف؟ تلاقي حد كان طالب الصحفي المجهول وقال لك بعدين بعدين. طب سيب القهوه وروح شوف شغلك. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. اهلا وسهلا، اي خدمه؟ الاستاذ خالد منتصر اداني ميعاد اقابله هنا علشان اخد معاه حديث للاذاعه. اهلا وسهلا يا هانم، انا المصور رؤوف، صديق الاستاذ خالد. الهام حسن مذيع. اتفضلي يا فندم. تحبي حضرتك تشربي ايه؟ ولا حاجه يا فندم، هو الاستاذ خالد قال لحضرتك انه جاي؟ هو ما دام قال لك انه جاي يبقى اكيد جاي. اصل انا قابلته بعد ما حقق البطوله واداني ميعاد اقابله هنا، وخايفه لا يكون نسي ومعرفش الوسيله اللي اقدر اتصل بيه فيها. تاكدي ان الاستاذ خالد ما نسيش، وتاكدي كمان انه جاي. تاخدي ايه لغايه ما يوصل؟ مدام حضرتك مصر يبقى شاي. ايوه يا استاذ رؤوف. شاي للانسه. مدام. مدام الهام. وهات لي القهوه يا حناوي. حالا يا استاذ، الاستاذ خالد واصل. صباح الخير. صباح النور يا سيدي، مدام الهام المذيعه منتظره حضرتك يا استاذ خالد. تبقي جيتي بدري يا مدام الهام. فعلا انا جاي قبل ميعادي حوالي 5 دقايق. الاستاذ خالد معروف بدقه مواعيده بالثانيه، واحيانا بجزء من الثانيه. في المسابقات ولا في كل المواعيد؟ في كله. الاستاذ رؤوف طلب لك حاجه تشربيها ولا طلع بخيل؟ الاستاذ رؤوف اصر انه يطلب لي. حضرتك جاهز علشان اسجل الحديث؟ تحت امرك يا هانم. طيب اسيبكم تسجلوا الحديث براحتكم. خليك قاعد يا استاذ رؤوف. لا لا لا، انا اصلي حركتي كتيره وورايا معاد شغل، عن اذنكم. مع السلامه. ايوه، قلت لي الحديث عن ايه بقى يا مدام الهام؟ هو المفروض انه حديث للشباب، عن كفاحك في البطوله، عن تجربتك، بس انا مش عايزاه حديث تقليدي يا استاذ خالد لو سمحت، انا عايزاه حديث مفتوح ومن القلب. عموما مدام عايزاه حديث من القلب، انا هحاول اقول كل اللي في قلبي. وانا جاهزه بالتسجيل، اسمح لي اقدمك للمستمع. سيدتي سادتي، معنا الان بطل من ابطال السباحه، بطل حقق لمصر رقما قياسيا في بطولة القاهرة الدولية للسباحة التي أقيمت أمس يوم 1 سبتمبر عام 1973 في سباق 400 متر متنوعة، وحاز على الميدالية الذهبية. البطل خالد منتصر. ويهمني في نهاية حديثي ان اقول لكل شباب مصر، اوعوا تنسوا لحظة اننا في حرب استنزاف، او تفكروا لحظة ان الحال ده هتفضل مصر ساكت عليه. اقروا تاريخ مصر وانتوا تعرفوا ان مصر لازم في النهاية تنتصر، وحتنتصر بابنائها وبشبابها. مصر هي الحب، هي المستقبل، هي الامل، هي البداية والنهاية والنصر لمصر. برافو برافو. هو حضرتك كده؟ احنا كنا بنسجل حديث للإذاعة يا أنسة. انا في الحقيقة ما كنتش واخده بالي، انا اسفة، اصل الحديث خلاني انفعل. على العموم حصل خير، دي كانت اخر كلمة في الحديث. ابقى اعمل نهاية الحديث في الاستوديو. متشكرة جدا يا استاذ خالد. انا اللي شاكر يا مدام الهام. اتصل بحضرتك فين علشان اقولك ميعاد الإذاعة؟ اتصل بيا هنا عند الاستاذ رؤوف المصور، هو اصله بيشوفني كل يوم. وهو كذلك، عن اذنك. مع السلامه يا فندم. اهلا وسهلا يا انسه. هدى، انا بكرر اسف يا استاذ خالد، اصلي انا جيت ما لقيتش حد واقف على الباب. وقفت سمعت حديثك عن الشباب وتجربتك كبطل سباحه. وبعدين اولا اهلا بيكي، ويا ترى اقدر اقدم لحضرتك اي خدمه؟ هو حضرتك بتشتغل هنا؟ أنا قصدي أقول يعني إن حضرتك بطل سباحة. أنا أصلي عرفتك على طول من الصور اللي بتتنشر لك في المجلات. آخر صورة كانت صورة غلاف المجلة دي. أيوة فعلا. أنا كنت جاي أقابل الصحفي المجهول. الصحفي المجهول، هو حضرتك تعرفه؟ الحقيقة حضرتك عايزة تقابلي ليه؟ أنا اتصلت بالتليفون مرتين علشان أكلمه، قالوا لي مش موجود. قلت اجي اقابله، يمكن يكون مش عايز يقابل حد. ويا ترى حاجه مهمه اللي انت عايزه تقابليه بسببها؟ عايز اديله قلمين. يا خبر، قلمين ليه بس؟ هو حصل منه ايه؟ تصور حضرتك اني بعت له مشكلتي في جواب علشان اخد رايه فيها، يقوم يرد عليا ويقول لي انك تستاهلي قلمين. تبقي حضرتك هه نون. ايوه. لكن عرفت منين؟ انا اصلي متابع اللي بتنشره المجله دي في باب محتار يا ناس. اهلا اهلا اهلا وسهلا. لكن بالتاكيد لو الصحفي المجهول ده شاف حضرتك ما كانش هيرد الرد السخيف ده. انا كنت معجبه بيك ككاتب له اخلاقياته ومبادئه في الرد على مشاكل القراء، لكن طبعا بعد ما كتب لك الرد السخيف ده زعلت منه. وعايز ارد له القلمين. انا واثق انه ما كانش يقصد قلمين يعني بالمعنى المفهوم. هو طبعا كان يقصد بالقلمين رمز، خصوصا ان حضرتك قلت في جوابك ان خطيبك من عيلة محترمة وله وظيفة كويسة جدا، وان ما فيهوش عيب غير انك مش معجبة بيه. لكن ليه معرفش. ياه، ده حضرتك فاكر جوابي كويس. مش قلت لحضرتك اني بتابع كل كلمة بتتكتب في الباب ده؟ انا اصلي كتبت مشكلتي باختصار، معتمدة على ان الصحفي المجهول هيفهم اللي بين السطور. طب يا ترى اقدر اعرف ايه اللي تقصديه بين السطور، ولا ده سر؟ هو ما بقاش سر، وفي الوقت نفسه يهمني اني اخد رايك في مشكلتي، خصوصا بعد ما سمعتك وانت بتسجل الحديث للاذاعه. وانا تحت امرك. احنا النهارده سنه 1973 وانا خريجه اداب. ممكن حضرتك تفتكر اني ممكن اتجوز واحد مش معجبه بيه وما بحسش ناحيته باي شعور عاطفي؟ ولما اجي اقول الكلام ده يقولوا لي بكره تاخدوا على بعض والحب هيجي بعد الجواز. انا دايما اقول ان قرار الجواز من اهم القرارات اللي في حياة الانسان، يعني لازم الانسان يدرسه بعناية، ولازم ياخد فترة تعارف واختبار قبل ما يقرر الارتباط بشريك عمره. اللي حصل بقى ان من يوم الخطوبة محمود بسكرتير التحرير عايز حضرتك. وتفضل، ادي مشاكل القراء. بسم الله ما شاء الله، النهاردة الجوابات كتيرة، الظهر الناس كلها بقت في مشاكل وعايزة رأي حضرتك. حناوي حناوي، حط الجوابات عندك يا حناوي. انا معجب بيك جدا يا استاذ خالد. بتلاقي وقت منين تتدرب سباحة وتقرأ الجوابات وتفكر في مشاكل الناس وترد عليهم؟ روح انت يا حناوي دلوقتي. هو انت تبقى الصحفي المجهول؟ ايوه. ايه وقفت ليه يا انسه هدى؟ طب اقعدي بس لما اشرح لك. يا انسه هدى. لا، هي خرجت جري ليه يا استاذ خالد؟ انا قلت حاجه غلط. ايه عملتيه ده يا هدى؟ تصرف طفولي. ازاي تجري وتهربي من قدامه بالشكل ده؟ امال كنت عايزاني اعمل ايه يا ايمان بعد ما حسيت انه خدعني؟ خدعك؟ خدعك دي كلمه كبيره، ده بقى مش مجالها. وايه بقى الكلمه المناسبه في المجال ده؟ تقدري تقولي انه صرف معاكي بدبلوماسيه، خصوصا لما عرف انك عايزه تضربي قلمي. سلام عليك يا ايمان. وهو انا يعني كنت ناوي اضربه؟ انا في الحقيقه كنت رايحه اتناقش معاه، لكن هو ما فهمش كده. وانا بقى مش مسؤوله عن تفكيره. تبقي في الحاله دي مسؤوله عن كلامك، وانا شايفه ان كل كلمه قالها ما فيهاش اي خداع، بالعكس كان واضح معاكي وصريح جدا، وحاول يعيش مشكلتك من وجهه نظر جديده. معنى كلامك ان كنت عايزاني اقعد معاه بعد ما عرفت انه؟ لا لا لا، دي مش دبلوماسيه زي ما بتقولي، ده خداع. الدبلوماسيه نوع من انواع الخداع، لكن خداعه ليكي ما ضركيش. هو صحيح ما ضرنيش، لكن حسيت قدامه اني صغيره. يبقى متفقين ان تصرفك ده كان تصرف طفولي. انت بتدافع عنه ليه يا دكتوره ايمان؟ يا ستي انا مش بدافع عنه، بالعكس انا معجبه بيه وبتصرفه معاكي، خصوصا لما عرفت ان بطل السباحه المشهور هو نفسه الصحفي المجهول المشهور. كانت مفاجاه غريبه وظريفه. لا ابدا مش ظريفه، محرجه. ولا محرجه ولا حاجه، انا لو مكانك اروح اقابله. انا اشوفه تاني؟ مش ممكن. مش ممكن ليه؟ لاني لو نشرت لها وجهه نظر جديده في مشكلتها يبقى ده معناه ان انا بعتذر لها. طب يا اخي وفيها ايه لما تعتذر لها؟ لان انا ما غلطتش فيها، بالعكس هي اللي بدات بالغلط. تصور كانت عايزه تضربني قلمين. انا واثق ان ده ما كانش قصدها يا خالد، ده كان نوع من تفريغ الانفعال بالكلام بس يعني. ولو ما انت قلت لها في ردك ليها انها تستاهل قلمين، وقلت لها دول رمز مش حقيقه، وبعدين ده كان رايي في مشكلتها قبل ما اقابلها. طب بعد ما قابلتها؟ يعني اقدر اقول ان انا لما ابتديت اسمعها نظرتي ليها اتغيرت، لكن هربت من غير ما تكمل كلامها ومن غير حتى ما تنطق كلمة واحدة. يبقى لازم تبلغها ده. مش ممكن. مش ممكن ليه يا هدى؟ عندي صداع ومش قادر اخرج يا حاتم. وشمعنى الصداع جالك دلوقتي؟ ما انت طول النهار كنت في النادي مع ايمان صاحبتك. وهو بقى هو انت هتحقق معايا؟ الله مش كده يا هدى امال. حاتم اتصل بالتليفون قبل ما يجي، قلت له انك في النادي مع ايمان. انا تعبانه شويه. تحبي اجيب لك اسبرين؟ لا مفيش داعي، انا داخله اوضتي عن اذنكم. شايف يا عمي بتعاملني ازاي؟ طول بالك عليها يا حاتم. يا عمي دي بتعاملني كاني انت يا ابني انسان طيب، واي واحده تتمناك، وهدى بنتي ما تمنلهاش احسن منك، ومع الوقت هتلاقيها غيرت من طبعها معاك، وبكرة تفتكر كلامي ده كويس. يا ريت يا عمي. استأذن انا وابقى امر بكرة اطمن عليها. مع السلامة يا ابني. تصبح على خير يا عمي. وانت من اهله. هو مشي؟ ايوه. مالك يا هدى في ايه؟ لا ابدا ولا حاجة. امال ايه اللي عملتيه ده مع خطيبك يا بابا؟ حاتم ده شاب ممتاز، وما تنسيش انه يبقى ابن عمتي، وانا اخترتهولك لاني واثق انه هيسعدك. لكن انا مش حاسه بالسعاده دي. الجواز والعشره والمعامله الكويسه يا بنتي هما اللي بيوللوا السعاده. الكلام ده كان زمان ايام جدي وجدتي. يوم ما اتجوزت والدتك من 25 سنه ما شفتهاش الا وسط اسرتها، وعمرنا ما خرجنا مع بعض ايام الخطوبه، ومع ذلك عشنا اسعد ايام حياتنا من يوم ما اتجوزنا لغايه ما ماتت الله يرحمها. ومن ساعتها لغايه دلوقتي ما نسيتهاش لحظه واحده. لكن احنا دلوقتي يا بابا سنه 1973، يعني في النص الثاني من القرن العشرين. عايزه تقولي يعني ان خلاص بقت دقه قديمه؟ لا ما مش قصدي يا بابا. هدى انا اضرب مصلحتك، جوازك من حاتم هيتم، يعني هيتم. بابا مصر على رأيه يا إيمان، كل ما حاول أتكلم معاه يرفض يسمعني، مش عارفة أعمل إيه. ما تحاولي تفهمي حاتم، يمكن ده يقربك منه، خصوصا إنه بيحبك. المشكلة إني فهمه كويس، والمشكلة الأكبر إن حاتم مفيش فيه عيب علشان أرفضه أو أفسخ خطبتي معاه. يا هدى، الواقع غير الخيال. قصدك تقول إني خيالية؟ وكان في خيالي صورة شخص غير حاتم؟ خصوصا إني ليكي شخصية مميزة، وصعب جوازك من شخص أنتي مخترتهوش، وحاتم والدك فرض عليكي. أنا فاهمة كل اللي بتقوليه وعايشة كويس، لكن كل ما أفكر إني في يوم من الأيام هعيش زوجة لحاتم أحس بإني مش هقدر. أنا عايشة مشكلة يا إيمان، أوافق على جوازي من حاتم علشان أرضي بابا، ولا أرفض الجواز وأزعله؟ مفيش قدامك غير حل واحد. الحقيني بيه أرجوك يا دكتورة إيمان. روحي للصحفي المجهول. خالد منتصر تاني وتالت ورابع وخامس كمان. مساء أنسة هدى. مساء النور. أهلا أهلا أهلا وسهلا، اتفضلي. اتفاجئت شوية. أنا فعلا ما كنتش حاجة، لكن بعد ما فكرت لقيت في سببين لازم أقابلك بخصوصه. قبل ما أعرف إيه هما، تشربي إيه؟ شاي خفيف سكر شوية. رجيم؟ لا أبدا، تعود. تحت أمرك يا خالد بيه. شاي خفيف سكر شوية. والأنسة تشرب ايه؟ ما هو ده للأنسة. اسمع، خليهم اتنين، اصلا انا برضو متعود اشرب الشاي خفيف ونص معلقة سكر. حالا يا بيه، انا بشكر السببين اللي خلوني اشوفك. السبب الاول اني جاي اعتذر عن خروجي المرة اللي فاتت من انا اللي لازم اعتذر، لاني ما وضحتش لحضرتك من الاول ان انا الصحفي المجهول، وفي الحالة دي نبقى خلصين. متشكر. والسبب التاني عايزة رأيك في المشكلة اللي انا عايشاها. حضرتك قلت لي جزء منها المرة اللي فاتت وبعدين ما كملتهاش. أنا مش عايزة أعطلك عن شغلك. ما هو اللي احنا فيه ده هو شغلي. المشكلة باختصار إن خطيبي اختار والدي من العيلة، فكرت إني أعلن رفضي للخطوبة، لكن ده لو حصل هيسبب أزمة كبيرة بيني وبين والدي، لأنه متحمس له جدا، وأزمة بين والدي والعيلة. طيب رأي ماما إيه؟ لو كانت ماما عايشة ما كنتش وقعت في المطب ده. انتي ليك اخوات؟ أخت واحدة عندها 14 سنة. حاولت تصرحي والدك؟ هو بيرفض تماما أنه يسمع مني أي حاجة، وبيقول أن الحب هيجي بعد الجواز. طيب في أسباب واضحة لرفضك خطيبك؟ بالعكس، مفيش فيه أي عيب، وأي واحدة تتمناه، لكن أنا حاسة أني بعيدة عنه، وكل ما يوم بيمر أحس بزيادة البعد عنه، لدرجة أني ساعات بحس أني غير طبيعية. لا لا، إحساسك ده ملوش مكان إطلاقا، لأن فترة الخطوبة أساسا اتوجدت لسببين، إما الاستمرار أو الفسخ، خصوصا أن العواطف البشرية دي ملهاش قوانين، يعني مفيش حد يقدر يقول لأي إنسان حب ده أو ما تحبش ده. يعني موقفي ده حضرتك شايفه طبيعي؟ هو قطعا موقف طبيعي، ومع ذلك هو سبب المشكلة اللي حضرتك عايشة فيها. الشاي خالد بيه. شكرا يا حناوي. طيب ممكن أسأل حضرتك سؤال صريح شوية؟ ممكن طبعا، بس بقى بشرط بلاش حضرتك دي. يا ترى حضرتك يا ترى حبيتي قبل كده؟ يعني عرفتي ايه هو الشعور بالحب؟ حبيت؟ لا، لكن اقدر اقول اني اعجبت باستاذ، اعجبت بزميل، لكن حبيت لا. طب ايه معنى الحب عندك؟ ده سؤال مفاجئ وعايز تفكير. قولي كل اللي يخطر على بالك من غير ما تفكري. معنى الحب من وجهة نظري وببساطة شديدة، إحساس جارف بيربطك بإنسان ما، تقدروا من خلال بعض تواجهوا كل مشاكل العالم علشان كل واحد يحقق السعادة للطرف التاني، تحس إنك دايما محتاجه جنبك، وانه ممكن يغنيك عن كل الناس. ده احسن تعبير سمعته عن معنى الحب. دي مجاملة لطيفة مني. انا ما بعرفش اجامل، انت فيلسوفة فعلا يا انسة هدى. الو، ايوه، انا حبعت لكم اللي خلص، على ما تجمعوه حبعت لكم الباقي. وهو كذلك. نص ساعة بالكتير. مع السلامة. يبدو اني عطلتك عن الشغل. اصل المطبعة مستعجلة شوية، هما دايما كده. ايوه خالد بيه، خد الاوراق دي وديها المطبعة يا حناوي. هما دول كل المشاكل؟ الباقي هبعته بعد نص ساعة، وما تقراش الورق وانت ماشي، وديه بسرعة. حاضر. طب عن اذنك علشان تخلص اللي وراك. انا ممكن اخلص بعد نص ساعة وبعدين نكمل كلامنا مرة تانية ان شاء الله. اعتبر ده وعد باني هشوفك تاني، قصدي يعني علشان نناقش المشكلة. وناوية تشوفيه تاني؟ ما انا وعدته علشان يعني اكمل كلامي معاه ويشوف لي حل بقى للحكاية دي. وهتشوفيه امتى؟ يعني بعد يومين ثلاثة، اصلي ما حددتش معاه ميعاد بالظبط. ورأيك ايه بقى في الصحفي المجهول؟ هو ما بقاش مجهول بالنسبة لي دلوقتي، قصدي بالنسبة لنا. يعني كان رأيي لما قلتلك تروحي له مظبوط؟ حسيت انه فعلا ممكن يساعدني علشان اخرج من المشكله اللي انا فيها. ده لو قدر يخرجك من المشكله ده هي تبقى عبقري. انا واثقه انه عبقري. وايه اللي خلاكي تثقي فيه كده؟ من طريقه كلامه معايا. تعرفي يا ايمان، وانا بتكلم معاه حسيت براحه غريبه، كنت بتكلم معاه بحريه مطلقه. لما سالني عن معنى الحب لقيت نفسي بتكلم من غير حتى ما افكر. تصوري انه اعجب برايي في معنى الحب. وقال لي انه احسن تعبير سمعه، وقال لي كمان اني فيلسوف. عمك العمدة والد حاتم كلمني النهاردة من البلد وبيستعجل الفرح. الفرح؟ ده لسه بدري. بدري ليه يا هدى؟ الراجل عايز يفرح بابنه وانا عايز اطمن عليكي. يا بابا فترة الخطوبة دي معمولة للتعارف والدراسة دراسة ايه وتعارف ايه؟ حاتم ابن عمتي واحنا عارفينه ودارسينه من وهو صغير، والجدع شريكي وبيحبك. لكن يا بابا، وانت بكره بعد الجواز هتحبيه، عايزه ايه تاني؟ يا بابا ارجوك حاول تفهمني. افهم ايه؟ دلع البنات وكلامهم الفاضي. اعملي حسابك ان جوازك من حاتم هيتم بعد شهر. انا هكلم العمده واديله ميعاد نص الشهر الجاي. حددوا ميعاد الجواز نص اكتوبر، يعني بعد شهر. وعشان كده عايزك تشوف لي حل بسرعه. في الحقيقه مشكله زي دي ممكن يكون لها 3 حلول. الحل الاول انك تحاولي تقنعي نفسك بانك ممكن تتجوزي خطيبك وبعدين تحبيه. لكن انا لسه ما كملتش كلامي. الحل ده مرفوض اساسا منك، لانك اولا شخصيه من الصعب فرض شخص عليها، وثانيا لانك فعلا مش هتقدري تحبيه. دي وجهة نظري فعلا. الحل التاني انك تقولي لوالدك وجهة نظرك وبالتالي تطلبي فسخ الخطوبة، وده طبعا حل مستحيل زي ما قلت قبل كده. يبقى مفيش قدامنا غير الحل الاخير، تصرحي خطيبك بحقيقة شعورك وتطلبي منه انه يساعدك في فسخ الخطوبة. وتفتكر هيوافق؟ من كلامك عنه اعتقد انه مش هيرفض. أنا مش ممكن أرفض لك طلب يا هدى، بس أعرف إيه هو الأول. حاتم، أنا هتكلم معاك من غير ما أخبي حاجة، لأني ماليش إخوات صبيان، وهتكلم معاك زي أخويا بالظبط. اتفضل يا هدى، قولي كل اللي أنت عاوزة تقوليه. أولا أنت شاب مفيش فيك أي عيب، بالعكس كلك مزايا، وأي بنت تتمنى أنها ترتبط بيك. لكن أنت لا. صدقني يا حاتم، أنا حاولت، لكن شعوري ناحيتك شعور أخوة. حاتم، أنت إنسان ذكي وبالتأكيد فاهم أنا عايز أقول إيه. من يوم ما خطبتك وأنا حاسس إنك بعيدة عني، وكل ما أقرب منك تبعدي عني أكتر. علشان بحبك كنت بقول بكرة تحس بحب ليها، بكرة تحبني. أرجوك يا حاتم، أرجوك هون علي عادتنا دي بدل ما تصعبها. في شخص تاني في حياتك؟ لا. أمال رفضاني ليه؟ مش عارفة. صدقني يا حاتم. مصدقك يا هدى، وياريت كان بإيدي كنت أقدر أخليك تحبيني. وياريت بإيدي أنا. والمطلوب مني تساعدني ونفسخ الخطوبة. ده صعب عليا يا هدى، صعب على أي إنسان بيحب. الأصعب منه إنك تعيش مع إنسان من غير حب. بالرغم من حبي ليكي فأنا ما أقبلش إني أرتبط بيكي وإنت ما بتحبنيش. أنا بحبك زي أخويا اللي كنت أتمناه. وأنا هتصرف بإحساسك ده. هتعمل إيه؟ اديني كام يوم أفكر فيهم وبعدين هتصرف. ايه اللي بتعمله ده يا خال؟ بلم اوراقي زي ما انت شايف. ليه كفل الشر؟ جالي استدعاء للجيش. تدريب برضه؟ الله اعلم. ما افتكرش في حرب. يا ريت يا اخي نحارب، الناس تعبت من النكسه، تعبت من حرب الاستنزاف، تعبت من حاله لا سلم ولا حرب. يعني نحارب علشان ننهزم تاني؟ مصر عمرها ما انهزمت يا رؤوف. مصر في محنة، وأنا واثق إنها هتتغلب عليها، وواثق إننا يوم ما نحارب لازم هننتصر بالظروف اللي إحنا كلنا عايشينها دي. وحتى لو الظروف أوحش من كده، ما تنساش روح شعب مصر، دي أكبر قوة ممكن نغلب بيها. مع اللي بنقراه وبنسمعه عن خط بارليف وغيره من الاستحكامات، هيكون أكتر من التتار ولا الحملة الصليبية. بكرة نشوف. وياريت بكرة ده يجي، وياريت يكون لي شرف الاشتراك في الحرب. كل شيء جاهز. المهم هتعمل ايه في مشاكل القراء؟ انا هاخد معايا الجوابات وهبعت الردود للمجلة. انا بلغت سكرتير التحرير. طيب والمشاكل الجديدة دي بقى هيشيلها حناوي، ولما الاقي فرصة هبقى اجي المجلة اخدها. على فكرة ما حدش اتصل بيا الصبح. زي مين بالظبط؟ لا بس كنت عايز اطمن على هدى. اللي كانت عايزة تدي كلامين. ما خلاص يا اخي انتهينا من الحكاية دي من زمان. عايز تطمن عليها من ناحية ايه؟ اصلي قلت لها على رأيي وكنت عايز اعرف عملت ايه. والله ما حد سأل عليك خالص. سألت حناوي. ما هو قال كده برضو. يبقى اكيد مشكلتها اتحلت. تعرف يا رؤوف البنت دي ممتازة في شخصيتها وتفكيرها وجمالها كمان. كان نفسي قوي اشوفها قبل ما نفذ الاستدعاء. لو اتصلت هقول لها وبكرة ترجع وتشوفها. مين عارف، على رأي المثل اللقاء وعد. تحت أمرك يا كابتن خالد. خد الشنطة وسبقني تحت. المجلة حضلني في غيابك يا كابتن. البركة فيك بقى يا حناوي. أشوف وشك بخير يا رؤوف. ترجع لنا بالسلامة يا كابتن. وخايفة أروح أقول له اللي حصل بيني وبين حاتم، يفتكر اني رايحة لسبب تاني. وهيكون ايه السبب التاني اللي هيفكر فيه؟ اني عايزة اشوفه فعلا. بقى كده يبقى فعلا انتي عايزة تشوفيه. انا بس كنت عايزة اطمنه. انا شايفة يا هدى انك تستني شوية لغاية ما تشوفي حاتم هيعمل ايه. انا برضو بقول كده يا ايمان. هدى انتي لسه مخطوبة لحاتم ولازم تراعي ده وتفكري فيه كويس. قصدك ايه يا ايمان؟ انتي فاهمة قصدي كويس. انا صاحبتك من ايام ابتدائي وما صحش اخبي عليكي حاجه ولا انت تخبي عليا حاجه. هو وانا يعني هخبي عليكي ايه؟ تفكيرك في خالد منتصر واعجابك بيه. حاتم، اتفضل. بابا موجود يا هبه؟ بابا في اوضه المكتب، وهو ده اختي في النادي. قولي لبابا اني عاوزه ضروري. انت النهارده دمك تقيل قوي يا دكتوره ايمان، تكونيش فاكراني مريضه وبتعالجيني. انت فعلا مريضه، بس علاجك مش عندي، عند الصحفي المجهول. ايمان لو فضلت تكلميني بالشكل ده انا هزعل منك. خلاص مش هتكلم، بس بكره ولا بعده لما تيجي تحكي لي مش هرد عليكي. قوليلي الاول ممكن اكلمه في التليفون؟ انا رايي انك تستني لغايه ما تشوفي حاتم هيعمل ايه. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا حاتم؟ عايز تفسخ خطوبه هدى؟ يا عمي ده انا اتفقت مع والدك العمد على ميعاد جوازكم، ازاي بعد كل ده تجيني وتطلب كده؟ كل شيء اسمه ونصيب يا عمي. وكنت فين ساعه ما جيت وطلبتها مني؟ هي بنات الناس لعبه؟ انت بالشكل ده بتعمل قطيعه بيني وبين العيله. بالعكس يا عمي، ده انا وهدى اخوات وهنفضل اخوات. اخوات؟ ده كلام جديد اللي بسمعه منك ده. ايه اللي حصل بينك وبينها يا حاتم؟ ما حصلش حاجه. هدى زعلتك في حاجه؟ لا ابدا يا عمي. يا حاتم انا شايفك انك اصلح زوج لبنتي هدى، ولو كانت هدى بنتي زعلتك في حاجه قول لي وانا اتصرف معاها. بالعكس يا عمي، هدى انسانه انا بحمل لها كل احترام. بالتاكيد حصل حاجه، ما هو مش معقول اصدق انك فجاه كده جاي تطلب الطلب ده من غير ما يكون حصل بينك وبينها زعل. ما حصلش زعل ولا حاجه. امال ايه هي الحقيقه؟ بصراحه انا حاسس ان هدى ما بتحبنيش. ده كلام فارغ، بكره بعد الجواز هتحبك. ما هو انا ما اقبلش اني اتجوز واحده ما بتحبنيش يا عمي. انا دلوقتي متاكد ان هي اللي دخلت في مخك الكلام ده. يا عمي يا عمي ارجوك، هي السبب. فاهمه ان الحياه حب، مش قادره تفهم ان الخيال شيء والواقع شيء تاني. دي بنت ما تعرفش مصلحتها فين. انا لا يمكن اسكت ابدا على ده، هما الاولاد يعملوها ويقع فيها الكبار. هدي نفسك بس يا عمي. اهدى ازاي وهي بتعصاني؟ اهدى ازاي بعد ما صغرتني في العيله؟ انا مش ممكن حوافق على ده ابدا، انا مش ممكن. انا عمي وبعدين انتي مستعجله على ايه؟ ما الوقت لسه قدامك، وكلها يوم ولا اتنين ونعرف حاتم هيعمل ايه. خايفه لحاتم يكون ناوي اجل الموضوع ويفاجئني انه مش قادر يتصرف. حاتم مدام وعد تأكدي انه حينفذ وعده. يا ترى هيتصرف ازاي وهيعمل ايه؟ تلفوني يا انسه هدى. ده لازم من بابا. عن اذنك يا ايمان. الو؟ ايوه يا حاتم. ايه بابا تعبان؟ طب انا جاي حالا. ايمان تعالي معايا اوام. خير يا هدى؟ حاتم كلمني من البيت وبيقول ان بابا تعبان. باباكي جات له ازمه يا هدى ولازم ننقله المستشفى. حبيبي يا بابا. انا هكلم المستشفى عشان يبعتوا العربيه. تمام يا فندم، صدرت اوامر بنقلك لخط المواجهه. وانا جاهز يا فندم. سلم نفسك بعد 24 ساعة. حاضر يا فندم. وتقدر تاخد اجازة من دلوقتي لغاية ما تسلم نفسك. شكرا يا فندم. اهلا اهلا اهلا يا كابتن خالد، نورت المجلة. يا اهلا وسهلا. خلاص هتقعد معانا على طول؟ انا في اجازة وراجع بكرة على طول. بالسلامة يا كابتن خالد. مش معقول. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رؤوف. ايه خلصت التدريبات ولا لسه؟ انا في اجازة 24 ساعة وراجع تاني. وايه الاخبار؟ ماشي الحال. يعني مفيش حرب؟ محدش يعرف حاجة. على فكرة انت ابن حلال، جيت في وقتك. امبارح ابطلك يا سيدي المرتب. اتفضل استلم. تصور ان انا مش فاكر خالص، هو النهاردة كام؟ اول اكتوبر. اه فعلا، ده انا بقالي حوالي اسبوعين سايب المجلة. لازم التدريبات عنيفة بقى. الشاي يا كابتن. شكرا يا حناوي. انا محضر لك كل الجوابات اللي جات لك. خد يا رؤوف، دي مجموعة من الردود تغطي 3 اعداد من المجلة. عظيم. ابقى اعرضهم على سكرتير التحرير. وهو كذلك. محدش اتصل بيا يا حناوي؟ اللي اتصلوا بيسألوا عن الصحفي المجهول، بنقول لهم مش موجود. طب ابقى فكر ناخد الجوابات معايا وانا نازل. امرك يا كابتن، لو عوزت اي حاجة انا قاعد بره المكتب. رؤوف، هي هدى ما اتصلتش؟ ها؟ لا ما اتصلتش. ما تقوم اتصل بيها.

احنا جاهزين بس يقولوا يا امتى هيقولوا امتى هنحارب. لازم نطهر الموقع اللي هناك ده. غطينا انت وانا حلف من الجنب وادمره. ربنا معاك اتكل على الله. دراعي اجمد يا خالد اجمد. دراعي دراعي الظهر دي شاطية جت فيه. بكرة هيبقى عايق. الموقع اتدمر؟ طبعا دمرته يا بطل. يلا يا رجاله يلا يا رجاله خدوا خالد لمستشفى الميدان. الحمد لله يا عمي بقيت كويس وتقدر يا هدى تاخديه دلوقتي وتروحوا. انا فعلا زهقت قوي من قعده المستشفى. والحمد لله انا بقيت كويس. لكن انت قلتي لي امبارح خليه قاعد معانا كام يوم. انا شايفاه النهارده احسن كتير يعني يقدر يكمل علاجه في البيت. يلا يا عمي انا هبعت لك ممرضه عشان تروح على طول. حاضر يا دكتوره. تعالي معايا يا هدى. انا حاسه انك مخبيه عني حاجه يا ايمان. بابا ماله؟ باباكي كويس وصحته عال. امال في ايه؟ في تعليمات عشان نستقبل جرح الحرب في المستشفى واحنا دلوقتي بنخرج كل اللي مش محتاجين المستشفى وصحتهم بقت كويسه. وطبعا عمي من ضمنهم. وانا كل ما الاقي نفسي فاضيه ان شاء الله هبقى امر عليه. وطبعا السرير اللي بتعالج عليه بابا اولى بيه جريح او مصاب في المعركه. هي ايه الاخبار يا ايمان؟ انت عارفه اني مش عارفه اتابع اخبار الحرب بسبب ظروف بابا. الاخبار هايله يا هدى. عدينا القناه وعبرنا خط بارليف والمعارك شغاله في قلب سينا وان شاء الله ربنا هينصرنا. ان شاء الله. يا ترى خالد فين وعامل ايه؟ دكتور ايمان في دفعة جديدة من جرح الحرب وصلت المستشفى دلوقتي، لو سمحتي تعالي معايا نروح نشوفها. ها الحمد لله على السلامة يا بطل. الله يسلمك يا دكتور. أخبار دراعي إيه؟ دقيقة واحدة أشوف حاجة. دكتور أيمن. أيوة يا دكتور فاتح. لحظة واحدة لو سمحت. إيه هتعملوا كونسلت عليا؟ عشان سلامتك يا كابتن امسكي عظمة الدراع عشان اشوف العضلة. على مهلكم على دراع اليمين ده انا بكتب بيه اكل عيش منه. ده خالد منتصر. يعني طلعت ومعارف. خلي بالك معايا يا دكتورة. كويس انك عرفتيني وانا بالشكل ده. معايا يا دكتورة ايمان؟ ايوه يا دكتور فتحي. حاول تحرك عضلة دراعك يا كابتن. انا مش حاسس بحاجة. معلش معلش حاول تحركها وانا هحس بالحركة. ايوه عظيم عظيم كفاية كده. خير يا دكتور؟ ها هو طبعا تلزمك عملية وحنعمل لك اشعة جديدة فورا. ايه مدى معرفتك بيه يا دكتورة ايمان؟ ده صحفي في مجلة النضال وبطل سباحة. واضح من الاشعة ان الدراع لازم تتبتر. فعلا ده العظم متهتك تماما. انا هحاول انقذ عضلة الدراع. فعلا انقذ عضلة الدراع هتساعده مستقبلا مع الدراع الصناعي. دي هتبقى صدمة. مع الوقت هيتغلب عليها. ها؟ ايوه. Thank you.

وكرامتي. الحب ما فيهوش كرامه يا هدى. لكن اسمعي كلامي، ما تضيعيش خالد منك. انا اضيعه مني؟ مش ممكن. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدراميه اليوم. الى اللقاء مع الحلقه القادمه في الاسبوع القادم على خير باذن الله. منوعات دراميه، السهره من اعداد وتقديم عمر بطيشة، اخراج دكتور محمد لطفي.